وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا، يعني لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ميتتان ودمان. الميتة هي ما مات حتف أنفه، يعني بدون ذكاة، فالشاة إذا ذكيت ما يقال لها ميتة وإنما مذكاة، وإذا ماتت حتف أنفها بدون سبب يقال لها ميتة. ودمان، يعني الأصل أن الدماء محرمة، الدم كما نص الله جل وعلا عليه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. إلا أن هاتين الميتتان مستثنيات، وكذلك الدمان مستثنيان. فأما الميتتان فالجراد والحوت، أي السمك، وأما الدمان فالكبد والطحال. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. قد يقول قائل: لما أورده المؤلف رحمه الله ما دام أنه قال وفيه ضعف؟ نقول: نعم، أورده المؤلف رحمه الله وما دل عليه هذا الحديث لا إشكال فيه، يعني معنى هذا الحديث صحيح ولا ضعف فيه، وإنما الحديث بهذه الرواية، برواية عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، هذا الضعف جاء، لأن عبد الرحمن وله أخوان الثلاثة كلهم يروون عن أبيهم يقال فيهم ضعف، حالهم متقاربة. يعني لو كان الحديث ما جاء إلا من طريقهم ما ينبغي أن نأخذه، لكن ما دل عليه هذا الحديث لا إشكال فيه، لأن السمك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذه أربعة: ميتتان ودمان، هذه الواحدة، الطهور ماؤه، الحل ميتته. الثانية حديث ابن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل معه الجراد. هذا حديث صحيح. هذه الثانية. الثالثة الكبد. الرابعة الطحال، هذه مجمع على حلها لأنها مما اشتملت عليه الذبيحة، في داخل في جوف الذبيحة، ومع وكل الذبيحة حلال، رأسها وكراعها وبطنها وما فيها إلا ما كان فيها من خبث في الكرش، ما كان داخل الكرش من الخبث الضار فإنه لا يحل أكله وليس بنجس، لكنه لا يحل أكل ما كان فيه ضرر. فما دل عليه هذا الحديث ثابت في الأحاديث الصحيحة وبإجماع العلماء، ولا ينظر، لأن هذا الحديث فيه ضعف في رواية عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. عبد الرحمن بن زيد يروي عن أبيه وعبد الرحمن قالوا لا يؤخذ بحديثه ضعيف. الجراد سواء مات حتف أنفه أو مات بسبب كإدخاله في النار أو في القدر الذي فيه الماء يغلي أو نحو ذلك مما يقضي عليه مما يميته، أو مات في الشجر ثم أخذ فإنه حلال. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للصحابة في هذه الغزوات السبع بأكل الجراد ولم يقل انظروا ما كان مات قبل أن تأخذوه فلا تأكلوه، كانوا يأكلون الجراد ولا ينظرون ولا يؤمرون بتذكية ولا بقطع رأس ولا بفعل سبب من الأسباب. والحوت في قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من العنبر الذي قذف به البحر طفى على سطح البحر ميت فأكل منه الصحابة وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا عليه في المدينة، أخبروه وآتوه منه شيء فأكله عليه الصلاة والسلام. والطحال والكبد وإن كان متجمعة من دم إلا أن هذا دم حلال، لأن الدم الحرام هو الدم المسفوح ما يخرج من الذبيحة عند ذبحها، فهذا الدم المسفوح نجس وهو حرام. وأما ما كان داخل الأمعاء من الكبد والصدر وما بين اللحم في أثنايا اللحم وعند تقطيعه فإنه حلال. فقد جاء أن إحدى أمهات المؤمنين تقول نضع اللحم في القدر فيكون الماء أحمر من دم اللحم وهو طاهر بحمد الله. فأخذنا من هذا الحديث حل هذه الأربعة وهي الجراد والسمك والطحال والكبد. قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان، أي بعد تحريمهما الذي دلت عليه الآيات، ودمان كذلك. فأما الميتتان فالجراد أي ميتته، والحوت أي ميتته، وأما الدمان فالطحال بزينة كتاب، والكبد أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف لأنه رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أحمد رحمه الله حديثه منكر، وصح أنه موقوف كما قال رواه أسامة بن زيد وعبد الله بن زيد ثلاثة يروون عن أبيهم، وصح أنه موقوف كما قال أبو زرعة وأبو حاتم رحمهم الله. وإذا ثبت أنه موقوف فله حكم المرفوع، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا مثل قوله أمرنا ونهينا، فيتم به الاحتجاج، ويدل على حل ميتة الجراد على أي حال وجدت، فلا يعتبر في الجراد شيء سواء مات حتف أنفه أو بسبب. والحديث حجة على من اشترط موتها بسبب عادي أو بقطع رأسها وإلا حرمت. وكذلك يدل على حل ميتة الحوت على أي صفة وجد طافيا كان أو غيره لهذا الحديث وحديث الحل ميتة الحل ميتته، وقيل لا يحل منه إلا ما كان موته بسبب آدمي أو جزر الماء أو قذفه أو جزر الماء أو قذفه أو جزر الماء أو قذفه أو جزر الماء أو قذفه أو نضوبه أو قذفه أو نضوبه أو قذفه أو نضوبه يعني انحسار الماء عنه. ولا يحل الطافي لحديث ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوا وما مات فيه فطفى فلا تأكلوه، أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر رضي الله عنه. وهو خاص فيخص به عموم الحديثين، وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث. قال النووي رحمه الله: حديث جابر لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء. كيف جابر الذي قال: ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه فطفى فلا تأكلوا. هذا حديث ما يعتد به، ضعيف، نعم، لا يجوز الاحتجاج به، نعم. قال النووي رحمه الله: حديث جابر لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء. كيف وهو معارض؟ فلا يخص به العام، ولأنه صلى الله عليه وسلم أكل من العنبرة التي قذفها البحر لأصحاب السرية، ولم يسأل بأي سبب كان موتها، كما هو معروف في كتب الحديث والسير. والكبد حلال بالإجماع، وكذلك مثلها الطحال، فإنها حلال إلا أنه في البحر. قال: إلا أنه في البحر. قال: يكره لحديث علي رضي الله عنه. يعني كونه يكره لا يدل على التحريم. قد يكره الإنسان شيء من اللحم مثلا، فلا يقال عنه إنه محرم، وإنما كره بعض الناس أكله فلا بأس ولا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أكل الضب، وسئل عليه الصلاة والسلام: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. يعني يكره صلى الله عليه وسلم أكل الضب وهو حلال. قال: يكره لحديث علي رضي الله عنه: إنه لقمة الشيطان، أي إنه يسيب، يعني الطحال، نعم، وهو حديث ضعيف، أي إنه يسر بأكله، إلا أنه حديث لا يعرف من أخرجه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.